الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن

فاحفظوه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن جعلنا لأحدهما جنتين من الله العظيم الفاتح.